تفضيلا بل زاده بين هلوانا تفضيلا بل زاده بين هلوانا مصطفى لايب مدولا من جرنا وي بل زاده بين هلوانا مقاني نلني تيان هلو بل زاده محمد جرنا ويبدا بزاده بالله بين الورى يوا مجرى ويني لجرى كان جار بزاده بين الورى قصب ينن دفلني سلخو تكو بزاده بين الورى لا اله الا الله بزاده بين الورى محمد جرنا ويبدا بزاده بين الورى يوا مجرى ويني لجرى كان جار بزاده بين الورى صفا كان يدو بزاده بين الورى تبدا جرنوي بدي زاده بين الورى جرنوي بدي الله زاده بين الورى إن سراج أفضوي إلى مستوى دوي يزداد في ضوءه تكميلا يا ربنا يا واسع النوالي وخير مدعو وخير والي أسمن على الجميع منا عافية تدوم في الدارين خير عافية وبلاء كافية الحاج منصور من لضير وشرور نافية لكل خير وسرور صافية في الدين والنفوس والأبدان والمال والأزواج والولدان والأهلينا وكل كل من لنا ومن يلينا واكسب الأرزاق بالعلالي بلا تعسر ولا إقلال لجملة إخواني والأحباب وافتح من الخيرات كل باب وابسط الأرزاق بالعلال بلا تعسر ولا إقلال لجملة الإخوان والأحباب وافتح من الخيرات كل باب شيخ الحاج محمد المنصور سمالك وابسل الأرزاق بالعلالي بلا تعسر ولا إقلال لجملة الإخوان والأحباب وافتح من الخيرات كل باب وزد لأهل المصطفى الكريم عزا وتكريما على التكريم يا ربنا واغفر لوالدينا ولشيوخنا المجاهدين واغفر لكل من إلينا أحسن وجازي معنا جزاء حسنا واغفر لكل من إلينا أحسن وجازه عنا جزاء حسنا واغفر لكل من إلينا أحسن وجازه عنا جزاء ذنوبك الجبال بانكسار وضعف مع ذلة وابتهال وحاله ليس يخفى عليك يا ذا المعالي ولا تخيب رجائي مددت يا ودادي إليك مع حسن ظن فيسرن سؤالي كن دافعا يا إلهي شر الحسود وقالي وكاشفا كل ضر عنا شديد المعالي إني أصبت بداء لطيف يا متعالي والداء أدنف جسمي مولاي يا خير والي وليس لي من طبيب سواك يا ذا الجلال أنزل شبان إلهي لنا حميد الفعال ونجنا من شرور البلاء وداء غضال بجاه يحمل خير الورى وصحب وآل وشيخنا ذي المزايا أحمد ولأجل عثمان شيخ شيوخ حسني ثماري كذا الخليفة بحر العلوم المنصور العديم المذاري كذا صبي حبيب الإلهي صاف العصار بجاي منك نرجو سعادة كل حالي وموتنا في طريق الهمام عذب الزلال مولاي صلي صلاة تزري بعقد على شفيع البرايا أحمد شمس الزوال والآل والصحب وسط العداد يوم النضال ما قال بالله صنب مولاي دبحني يا حي يا ذا الجلال يا حي يا ذا الجلال ما خلقتك يا حي يا ذا الجلال ما قال بالله صلى الله عليه وسلم يا حي يا سكن بحسن لخيتك وما قال عبدك هذا برسنين يا حي يا ذا الجلال يا ما قال عبدك هذا يا حي يا ذا الجلال ما قال باي عبد مولاي دفعني يا حي يا فصب عبد دفلني طلبتك وما قال يا حي يا ذا الجلال ما قال بابا يا حي يا ذا الجلال ما قال عبد ضعيف يا حي يا ذا الجلال بجاهه كلهم يا ربي واسقي المؤمنين والمؤمنات أجمعين بحوض خير العالمين بجاهه كلهم. يا ربي واسقي المؤمنين والمؤمنات أجمعين بحوض خير العالمين بجاهه كلهم. شغل حاج بعيس مالنا يا رب وسط المؤمنين يا رب وسط المؤمنين والمؤمنات أجمعين بحوض خير العالمين بجاهه كلهم. منزلنا رب اجعلي جنة خلد يا علي بجاه خير المرسل بحر سخاء والرفم. يا ربنا هديتي فلتجعلنا فديتي غدا لنا القيامة وكل عبد مسلم. صل صلاة عمري بيا على المدثر تطيل يا وزري في صحة ونعم. صل على ذي البركات أحمد عين المكرمات والعالي أولي الدرجات وصحبه وسلم. صل على المخاطب أحمد ذي المناقب والعز والمراتب سراجنا المفخر خاتم نظم الأنبياء أحمد تاج الأتقياء. صل إلهي سلمي محمد لخيتك ومن محمد لخيتك ومرجعنا محمد لخيتك ومرجعنا محمد لخيتك ومرجعنا محمد لخيتك ومرجعنا عمدتنا يوم الجزاء نبي يوم الجزاء نانا يوم الجزاء نانا يوم الجزاء نانا يوم الجزاء نانا يوم الجزاء نانا يوم الجزاء نانا يوم الجزاء نانا يوم الجزاء نانا يوم الجزاء نانا يوم الجزاء نانا يوم الجزاء نانا يوم الجزاء نانا يوم الجزاء نانا يوم الجزاء نانا يوم الجزاء نانا يوم الجزاء نانا يوم الجزاء نانا يوم الجزاء يوم الجزاء يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء يبدونا يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء يبدونا يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء يبدونا يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء يوم الجزاء يبدونا يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء يبدونا يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء يبدونا يوم الجزاء ذكرنا. يوم الجزاء يذكرنا محمد الأمين الجزاء يذكرنا محمد الأمين الجزاء يذكرنا محمد الأمين الجزاء يذكرنا محمد الأمين الجزاء يذكرنا يوم الجزاء ذكرنا بالعبادة فارحمي ختم الولاية مكتوم سرائر لولا الرسول لكان الشيخ سيدي أحمد التجاني